وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذه الليلة وهي أول ليالي العشر من هذا الشهر الكريم والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه توافأت رؤى الصحابة على أن ليلة القدر في ليالي العشر. أرى رؤياكم قد توافأت على هذه العشر، ففيها ليلة القدر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة نريد أن نتحدث قليلا أيها الإخوة عن موضوع الرؤى والأحلام وماذا جاء في الشريعة بشأن هذا الموضوع. الرؤيا هي ما يراه الإنسان في منامه حسنا، والحلم ما يتحلم به وما يراه في المنام. فالرؤى والأحلام من المترادفات. وعرف ابن القيم رحمه الله الرؤى بأنها أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. والفرق بين الرؤيا والحلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. فالرؤيا التي تضاف إلى الله تعالى لا يقال لها حلم، والتي تضاف إلى الشيطان لا يقال لها رؤيا. وهذا فرق عظيم دل عليه كلام الشارع من أن هذه من الله وهذه من الشيطان. أما أهمية الرؤى ومنزلتها في الإسلام فإنها قد كانت للأنبياء معها مواقف، ومن ذلك موقف الخليل بن إبراهيم عليه السلام لما عزم على ذبح ابنه من أجل رؤيا رآها. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الرؤى شغلت جزءا كبيرا من قصة يوسف عليه السلام، وما فيها من رؤيا الملك وكيف عبرها يوسف عليه السلام، وكذلك رؤيا صاحبي السجن. وفي سورة الأنفال كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما رأى الكافرين قلة ليشجع الله المؤمنين على قتالهم. وفي سورة الفتح كذلك نجد رؤياه صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة مع أصحابه معتمرين، وتتحقق تلك الرؤيا في عام الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد امتن الله تعالى على نبيه يوسف عليه السلام لأنه يعلمه تأويل الرؤى، كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا رؤيا مهمة كانت من دلائل النبوة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني مضطجع وملقى على الأرض في طينته قبل أن ينفخ فيه الروح. والنبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبعثهم رسولا منهم، واستجاب الله تعالى بعد آلاف السنين وبعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى به، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين يرين، وأن أم النبي صلى الله، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك أمهات النبيين يرين ترى مناما على أن ما في بطنها له شأن. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. وقال الهيثمي أسانيد أحمد، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سوي وهو ثقة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤيا إذن لها قدر عظيم، وفيها من المنافع ما الله به عليم. وإذا تأملنا في غزوة بدر كم حصل لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام من المنافع، وكم اندفع من المضار، ورؤية ملك مصر، ورؤية يوسف، وما حصل بها من الخيرات الكثيرة ورفعه الله تعالى درجات، ورؤية عبد الله بن زيد، ورؤية عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الأذان والإقامة. ترتب على هذه الرؤية مشروعية الأذان والإقامة، لما وافق الوحي على ذلك وأقره، وصار ذلك سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة. ونحن في العشر الأواخر تواطأت رؤى الصحابة على أن ليلة القدر في أحد ليالي هذه العشر. ثمراء الأنبياء والصالحين فيها منافع مهمة وثمرات طيبة، وهذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى ولطفه ما يزيد المؤمنين إيمان. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء، اسمع يا إخوان، من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل الهدى من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها، وأنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الرؤيا هي المبشرات الباقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس في عقلنا تخبطوا في مسألة الرؤى والأحلام، فاقتنى بعض قواميس وكتب يقولون إنها تفسر الرؤى والأحلام، وأن من رأى ماء معناها كذا، ومن رأى حية معناها كذا، ومن رأى ونحو ذلك من الأشياء. ولنعلم بأن قضايا الرؤى ليس لها قانون وليس لها شيء يضبطها، وأن ما يكون معناه بالنسبة لشخص يراه معناه يختلف عن معناه بالنسبة لشخص آخر قد يرى الشيء نفسه. وقد حصل على عهد ابن سيرين رحمه الله، وهو من مشاهير من فسر كان يفسر الأحلام في هذه الأمة، أنه أتاه رجلان كل واحد منهما يذكر أنه رأى في المنام أنه يؤذن، فقال للأول: أنت تحج، وقال للآخر: أنت تسرق فتقطع يدك. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: رأيت على الأول علامات الصلاح فتأولت قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، هذا يحج. ورأيت على الثاني علامات الخبث والفجور فأولت قوله تعالى: ثم أذن مؤذن بينهم أن يدخل العير إنكم لسارقون. مع أن الرؤية نفسها هنا وهنا، لكن هذا قال: أنت تعج، وقال آخر: أنت تسرق فتقطع يدك. فإذا أيها الإخوة، ليس هناك قانون يضبط الرؤى، وليس هناك شيء موحد لجميع الرؤى، وليس كل من رأى في المنام نهرا أو بحرا معناه شيء معين، وليس كل من رأى في المنام أنه يقلع ضرس، أنه سيفقد واحد من أولاده، هكذا قانون مفترض قاعدة في كل من يرى هذا الشيء. كلا، المسألة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والله عز وجل يلقي في قلوب الذين يعلمون التفسير تفسير هذه الرؤيا إلهام من الله عز وجل، إلهام لا تستطيع أن تقول إن لها قاعدة. وقد نسبت كتب كثيرة لأناس من أهل العلم على أنهم ألفوها في هذا، منه الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين، ولعل الغالب على الظن أنه مما جمعه طلابه من بعده وليس مما كتبه هو. وكذلك لا يمكن الاعتماد على معاجم تفاسير الأحلام التي ظهرت بحيث أنه تكون قاعدة مضطردة. كلا، بالنسبة لكون الرؤيا جزء من النبوة ما معناه؟ أولا، الأحاديث الواردة فيه إذا ألقينا عليها نظرة نجد تفاوتا في الأرقام، فمثلا بعض الروايات فيها الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية أخرى الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. الأول في الصحيح، والثاني أيضا رواه مسلم، والثالث رؤيا مسلم جزء من 45 جزءا من النبوة كذلك في مسلم. فابن حجر رحمه الله لما علق على هذه الروايات قال: أنها تصل إلى 15 لفظا، وأنها تتفاوت من 26 إلى 70، وأشهر الروايات 46 جزء من النبوة. فما معنى هذا الاختلاف وما مدلوله؟ لعل من أمثل ما ذكر في الجمع بين هذه الروايات أن ذلك اختلف باختلاف أحوال الرائين، فبعض الناس أحوالهم صادقة جدا، رؤاهم صادقة جدا، فتكون رؤياهم جزء من مثلا 46، بعض الناس الصدق أقل في التقوى والإيمان أقل فتكون رؤيا جزء من 70. ولكن ما المقصود أن الرؤيا جزء من النبوة؟ النبوة فيها أشياء كثيرة، فيها تشريع وفيها أحكام وفيها إخبار عما سبق وعما سيأتي من الغيب، فيها أشياء كثيرة، نذر وبشارات. النبوة تحتوي معجزات. النبوة جزء من النبوة إخبار الغيب، جزء من النبوة إخبار الغيب. الرؤية الصالحة ممكن تدل على شيء يحدث في المستقبل، سواء كان بشارة أو نذارة، سواء كان شيئا حسنا أو شيئا من الشر سيقع، فيمهد المؤمن نفسيا بهذه الرؤية لكي يستعد لمواجهة الحدث الذي سيكون. فإذا الرؤية ممكن أن يكون فيها إخبار عن شيء سيحدث في المستقبل، وبما أن النبوة جزء منها إخبار الغيب، هنا تلتقي الرؤية مع النبوة في هذه الجزئية، تلتقي الرؤية مع النبوة في هذه، فهي جزء من النبوة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فالنبوة فيها مبشرات، فيها بشائر المستقبل، مثل بشائر بنصر الإسلام مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يعطي كنزين الأحمر والأصفر، وأن كنوز الأبيض والأحمر، وأن الفضة والذهب، وأن كنوز كسرى وقيصر. فأيضا الرؤى ممكن يكون فيها بشائر مبشرات، كما أن في النبوة جاء مبشرات كذلك الرؤى فيها مبشرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات، إلا المبشرات، والبشر الذي يظهر على الإنسان من طلاقة الوجه وفرحه ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن الرسالة والنبوة قد انقطعت حيا نبوة بعد، فشق ذلك على الناس. فقال لكن المبشرات، لكن المبشرات. قال يا رسول الله ومن المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، رواه الترمذي وحديث الحسن. وفي رواية لأحمد لا يبقى بعد من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله من المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، رواه الإمام أحمد وإسناده ورجاله رجال الصحيح. وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ففي هذه الأحاديث إشارة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم للمؤمنين لبقاء ما يكشفهم وما يؤنسهم من أجزاء النبوة، مما فيه إشارة للرائي أو المرئي له، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الشأن. فإذا هذه بشائر من الله عز وجل، ومن لطائف ما روي في هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى وهو بمصر أن الإمام أحمد رحمه الله سيبتلى، فكتب له بذلك ليستعد للمحنة، وهكذا حدث فعلا وامتحن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا ممكن يرى الإنسان لنفسه أو يرى له شيء يقع له في المستقبل ويكون من شخص صالح، رؤيا صالحة، فهذا إما يفرحه أو يجعله يستعد لحدث في المستقبل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهذا يدل على أن هناك علاقة بين صحة الرؤيا وبين صدق الشخص الذي يراها. فقال عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب إذا اقترب الزمان. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، ورؤيا من تحزين الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصلي. والقيد في المنام ثبات في الدين، إذا رأى نفسه مقيد في المنام فهذا دليل أو علامة على ثباته في الدين. والغل أكره جمع اليدين إلى العنق بالأغلال، يكرهه يكره رؤيته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الذي عرف صدقه، لا يوثق إلا برؤيا الرجل الذي عرف صدقه. أما من عرف كذبه لا يمكن الوثوق برؤياه إطلاقا، وقد يدعي أنه رأى رؤيا وهو كذاب، وقد يكون رأى أشياء لكن من فساده ومعاصيه أظلم قلبه، فكان ما يراه بقلبه في المنام لا قيمة له، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه. فالحديث أصدق الرؤيا أصدقهم حديثا في إشارة إلى أن طهارة الباطن من أسباب نقاء الرؤيا ووضوحها ومجيئها كفلق الصبح، مجيئها صادقة تقع كما رأها عيانا يراها في الواقع مطابقة تماما. كلما كان أصدق في الحديث كانت رؤيا أصدق في الحدوث والبيان والوضوح والوقوع أيضا. وقد ينذر في المنام أن يرى إنسان كافر أو كذاب رؤيا صحيحة، لكن ممكن يقع على ندرته، ممكن يقع مثل ما رأى فرعون الكافر رؤيا صحيحة، لكن الحقيقة أن الله ما أراها له كرامة له هذا ملك مصر، وإنما أراها له لأجل يوسف لكي يخرج يوسف من السجن، ويبحث الملك عن تعبيرها ولا يرى أحدا يعبر ولا ينبري لذلك إلا يوسف، فيكون السبب الإفراج عنه وأن يتبوأ المنزلة العالية ويكون على خزائن الأرض. فينذر أن يكون من الفاسد أو الكذاب أو الكافر رؤيا صحيحة. وأما معنى قول عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، فما معنى اقتراب الزمان؟ بعض العلماء فسره بتقارب الليل والنهار يعني اعتدال الزمنين، وهذا يكون في وقت الربيع وأنه عند ذلك تكون الرؤى أفضل، لكن المراد الراجح والله أعلم ليس هذا، وإنما المراد باقتراب الزمان قرب قيام الساعة، انتهاء مدة الدنيا. كلما اقتربنا من نهاية الدنيا وقيام الساعة تكون رؤى المؤمنين لا تكاد تكذب، لا تكاد تكذب، كأنه لما صار الكذب في آخر الزمان متفشي، والكفر متفشي، والظلم متفشي، والجهل متفشي، عوض الله المؤمنين في آخر الزمان بأمور من المبشرات والمثبتات، وهي الرؤى التي يرونها صادقة وصحيحة وتقع كما رأوها. فهذا تعويض للمؤمنين. والوعيد قد جاء لمن يكذب في المنام، الذي يقول رأيت كذا وهو لم يرى، بعض الناس يكذبون في المنام، بعضهم يكذب لأغراض دنيوية، ربما يقول رأيتك كذا كذا كذا لكي تعطيه شيء أو يتقرب منك ونحو ذلك، وهذا حرام لا يجوز. ولو قال بعض الناس نستخدمه في الدعوة إلى الله أو لكي نقنع شخص عاطي أنه مثلا نحذره، فنخترع له رؤيا نقول رأيناك مقيد، رأيناك في قبر، رأيناك في سواد، رأيناك تضرب، رأينا حولك ثعبان، رأينا فيك، فنقول لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. نريد أن ندعو إلى الله عز وجل لا بد تكون وسائل شرعية، أما نكذب في المنام لكي نهدي الناس فهذا أسلوب خاطئ ولا يمكن القبول به. والحديث يقول من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، والحديث رواه البخاري. من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى، ادعاء وكذب. وما معنى يعقد بين شعيرتين؟ يعني يفتل إحداهما بالأخرى، وهذا حيث أنه محال، فالتكليف فيه نوع من التعذيب، نوع من التعذيب. مثل المصورين يكلفون يوم القيامة أن ينفخون الروح، ينفخ الروح في كل صورة صوروها، جاء واحد عمل تمثال من ذوات الأرواح، صور صورة من ذوات الأرواح، طبعا لا ليست للضرورة ولا للحاجة، صور هكذا للزينة ولكسب المال من ذوات الأرواح، يوم القيامة ما هو عذابه؟ يكلف أن ينفخ فيه. يقال أحيوا ما خلقتم كما جاء في الحديث الصحيح، كيف يحيي ما خلق؟ والروح لا يملكها إلا الله عز وجل وهي من شأنه سبحانه وتعالى، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيكلفون بالمحال، وهذا نوع من التعذيب. وكذلك هنا، ولعل هناك ارتباطا بين هذا وهذا، فالرؤية خلق من الله وهي صورة معنوية، وهذا والمصور يصور صور حسية، وهذا الذي يتكلف رؤية ما رآها إذن يختلف صورة معنوية لم تقع. فإذا في مناسبة بين تعذيب المصور وتعذيب الكذاب في المنام، في تشابه لهذه المناسبة، كلاهما يعذب بالتكليف المحال، هذا يقال له أحيوا ما خلقتم، وهذا يقال له اعقد بين شعيرتين، وهيهات الإنسان يعقد بين شعيرتين. وربما تجر الرؤيا الكاذبة على الإنسان مصيبة لم تكن في الحسبان بسبب كذبه في المنام، فقد جاء أن رجلا قص على ابن سيرين رحمه الله قال رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء، فانكسر القدح وبقي الماء، رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء، فقال اتق الله فإنك لم تر شيئا، يعني أنه اكتشف كذبه، فقال سبحان الله كيف تكذبني يعني، هذا كلامي. قال ابن سيرين: فمن كذب فما علي، ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدها. فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئا، اعترف. فما لبث أن ولد له وماتت امرأته. فينبغي على المؤمن أن يحذر أشد الحذر في مسألة الكذب في المنام، وكذلك الكذب في التأويل، لأن بعض الناس يؤولون الرؤى بغير علم وهذا حرام، وتأويل الرؤى بغير علم مثل الفتوى بغير علم، هي باب واحد. يأتي بعض الناس يفسر بالظن، يقول لعل ولا عل. إما أن يعلم فيما يطيه الله في نفسه مما عنده من العلم في تأويل الرؤى، ولا لا يتكلم إطلاقا ويقول الله أعلم. أما أنواع الرؤى فإنه قد مر معنا أنها ثلاثة: بشرى من الله، ويحدث الإنسان بها نفسه، وتحذير من الشيطان. هذه الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث أبي هريرة، وقيل إن هذا من كلام المفسرين، لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين، نوع من الله ونوع من الشيطان، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب. فيمكن أن نقول إن الرؤى نوعان أساسيان: من الله وهي الرؤيا الصالحة وهي البشرى وجزء من النبوة، كثيرة للأنبياء والصالحين، قليلة في من سواه. ثانيا الأضغاث، الأضغاث، ويدخل تحت الأضغاث أنواع كثيرة، منها أهاويل وتلاعب، تلاعب الشيطان يعجن بها ابن آدم، مثل الحديث الذي جاء أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائل البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. رأيت رؤيتي قطع تدحرج ولحقته وعثر مكانه، هذا من الشيطان لا يحدث به إطلاقا، هذا من الشيطان. تلاعب الشيطان، يتلاعب ابن آدم في المنام فيريه مثل هذه الأشياء. كذلك طبعا من الرؤى الضلال المبين أن يرى الإنسان مثلا يرى صورة، يرى مثلا الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو كذا، يقول له افعل حرام، الشيطان يصوره له ويقول على أنه الله أو أنه النبي أو أنه الملك، يقول له افعل الشيء المحرم. فهذا أيضا من تلاعب الشيطان، لأن الله لا يمر بالفحشاء، فهذا من الشيطان. كذلك لو أن مثلا الشيطان أرى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا هو أسود اللون أو قصير أو سمين أو أعرج أو في عاهة أو أعور ونحو ذلك، هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تلاعب الشيطان لابن آدم في المنام. النوع الثالث نوع لا بشارة ولا أضغاث، لا من الشيطان، إنما هو شيء كان الإنسان مهموم به في حياته. واحد مثلا رأى طالب يذاكر الامتحان ويقلب الأوراق ويذاكر ويتخيل الاختبار وماذا سيأتي من الأسئلة ونحو ذلك، فينام فيرى نفسه في قاعة الاختبار في المنام ويتوزع الأوراق وأنه يحل وأنه سلم الورقة وأنه شيء كان مهموما به في يومه فرآه في ليله. أي شيء معاملة واحد يتابع فيها فيرى في المنام المعرض ونحو ذلك. فإذا هذا نوع لا تقول أنه رؤية من الله بشارة ولا تقول أنه من الشيطان تلعب، بل هو هم كان الإنسان مهموم به في نهاره فانطبع في لا شعوره فرآه في ليله في المنام. أما أقسام الناس بالنسبة للرؤية فإن الناس فيها أقسام، فأما الأول فهم الأنبياء ورؤياهم كلها صدق ووحي معروف، نوع من أنواع الوحي رؤيا الأنبياء. الصالحون الغالب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، يعني رؤى نوعان، نوع لا يحتاج إلى تعبير، يرى أنه سيحدث في اليوم الفلاني كذا كذا مثلا فيقع فعلا كما رأى مباشرة، ونوع فيه نوع يحتاج إلى تفسير، فيه غموض يحتاج إلى تفسير، فهذا النوع الذي يقع قد يقع لأناس من الصالحين. وأما من عداهم فتقع لهم أشياء قد تكون صادقة قد تكون غير صادقة، ولكن الفسق يغلب على رؤياهم الأبغاث ويقل فيها الصدق. وأما الكفار فينذر جدا أن يقع منام صادق بالنسبة لهم. مسألة مهمة: هل يترتب على رؤيا حكم شرعي؟ هل يترتب بحكم شرعي؟ إن غلاة الصوفية يا إخوة كما تقدم في الدرس الماضي جعلوا من مصادر التلقي المنامات. كل أهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، القياس المسائل على المسائل، المسائل غير المذكور حكمها في الكتاب والسنة تقاس على المسائل وحكمها في الكتاب والسنة. الصوفية عندهم لا، كما ذكرنا الكشف، يقولون كشفت لنا الستر الأثار ورأى الخطب الولي الأعظم، رأى اللوح المحفوظ، رأى ما مكتوب فيه، الذوق، الوجه، المنامات، رأى الخبر، ذهب طلع المقبور فحدثه بأشياء ويعتبرون التشريع، ويقول أنا أخذت الورد الفلاني والصلاة النارية على فلان الفلاني خرج من قبره وحدثني به. هذا مصدر عند ابن التشريع والتلقي وتنبني عليه أحكام وفيها فضائل، المسألة فيها فضائل. طيب بالنسبة لأهل السنة ليست هذه القضايا مطلقا عندهم مصادر التلقي، والمنامات والرؤى على فضلها لا تؤخذ منها أحكام شرعية، ما تؤخذ منها أحكام شرعية إطلاقا. ولا يمكن أن يقول عالم العلماء أهل السنة إن الشيء الفلاني حرام والدليل رؤيا رأيتها كذا، أو يقول الشيء الفلاني مباح والدليل رؤيا رأيتها كذا، هذا ليس في دين الإسلام. فإذا غير رؤى الأنبياء لا يمكن يؤخذ منها أحكام، رؤى الأنبياء حق وحي يؤخذ منها أحكام، أما رؤى الناس بشارات نذر إخبار عن أشياء تقع في المستقبل هكذا، وليست مجالا ولا مأخذا للأحكام. فقد يقول قائل أليس الأذان شرع بالمنام؟ وأليس عبد الله بن زيد وعمر الخطاب رأي الأذان؟ فنقول نعم، لكن متى صار الأذان من الدين؟ لما رأى عبد الله بن زيد ورأى عمر، ولا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما أقره عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كانت رؤيا عبد الله بن زيد بمفردها تشريعا، وإنما بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. طيب وحتى يعني لا يقطع بها في مسائل كمثل رؤية الهلال، قال النووي رحمه الله لو كانت ليلة 30 من شعبان ولم يرى الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان، ليلة 30 ليلة 30 شعبان هذه أول رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره، ليس لا صاحب المنام ولا لغيره. فإذا المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية. طيب لكن هناك آداب تتعلق بالمنام، هناك آداب تتعلق بالمنام، لكن هناك آداب تتعلق بالمنام، هناك آداب تتعلق بالمنام. قال ابن القيم رحمه الله ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى السكرة واحد، وأكل الحلال اثنان، والمحافظة على الأوامر والنواهي ثلاثة، ولينم على طهارة كاملة أربعة، مستقبل القبلة خمسة، ويذكر الله حتى تغلبه عينه ستة، فإن رؤياه لا تكذب البتة. من أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى السكرة وأكل الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة ويذكر الله حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة. وأصدق الرؤيا ما كان في الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة هي وقت العشاء عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. فكون الرؤيا تصدق بالأسحار هذا غالبا، هذا الغالب، غالب رؤيا صادقة تكون بالأسحار. ما هي آداب الرؤية الصالحة لو أن الإنسان رأى رؤيا يحبها، رأى رؤيا فيها بشارة، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم فإن رأى أحدكم حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. فإذا الآداب المتعلقة برؤية الصالحة في النبوة في السنة عدة: واحد، أن يحمد الله تعالى. اثنين، أن يسأله تحقيقا. ثلاثة، يحدث بها من يحب. أربعة، أنه لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا. لا يخبر حاسدا ولا يخبر جاهلا، يحدث بها من يحب. وأما الرؤية المكروهة فإنه أخبر في السنة أنه إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وفي رواية: وليصفق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. فإن الرؤية السيئة، الرؤية المكربة، الرؤية المفجعة، هذه رؤية إذا الإنسان قام منها ماذا يفعل؟ أولا يستعيذ بالله من شرها. اثنين، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثة، يدخل عن يساره ثلاثا طردا للشيطان وتحقيرا له، والتفل عن الشمال ثلاثا، وجهة الشمال معروفة في الشريعة للأشياء المستقدرة، والشيطان ممكن أنه يكون أنه يكبت من جراء هذا البرق وهذا التفل الذي يكون عن الشمال ثلاث مرات ويحقر ويخلص. أربعا، لا يذكرها لأحد حتى لا يتعجل أحد بتعبيرها بأشياء مكروهة فيتضرر الرأي. خمسة، أن يصلي عندما يستيقظ من نومه والصلاة مطردة للشيطان، ويتحول ستة عن جنبه الذي كان عليه. لماذا يتحول عن جنبه الذي كان عليه؟ تفاؤلا بتغير الحال. إذا كان نائم على اليمين ينام على ظهره، ينام على ظهره. فهذه بالنسبة لمسألة الرؤى السيئة. وإذا قال، إذا انفجع من الرؤية، قام في النوم مخدوعا، قال: أعوذ بك من غضبي وشر عبادي، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، كان ذلك حسنا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما تأويل الرؤى وتعبيرها، معنى تعبير الرؤى الإخبار بما تأويل إليه الرؤية. الإخبار بما تقول إليه، ما هو تفسير الرؤية؟ ما معناها؟ كما عبر يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من ربه. قال أحدهما: إني أراني أعقل خمرا. وقال آخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إليه شبه مباشرة، شبه مباشرة، تعبيرها شبه مباشرة: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب يموت ويقتل وتأكل الطير من رأسه. تأتي تقف عليه وهو مطلوب، تأكل من رأسه وتنقر في رأسه. هذا تأويل الرؤى. إذن قسمان: قسم جلي كما رأى في المنام أنه يعطى ثمرة فقام في النهار فأعطي ثمرة، رأى في المنام أن فلان سيموت قام فعلا بعد أخبر أو أن فلان مات أو بعد مدة حصل ما رأى في المنام. وقسم مرموز له بعيد المرام لا يعبره إلا حاذق لأن فيه ضرب مثل، فهذا لا يقف إلا على معبر، معبر له صفة من أن يكون عالما ذكيا تقيا نقيا من الفواحش، يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب. فهذا الذي تقف عليه الرؤى لتعبيرها وتفسيرها، لتعبيرها وتفسيرها. وأيضا يقول أبو موسى عمر رضي الله عنه لما كتب لأبي موسى في شرح السنة البغوي: أما بعد، فإني أمركم بما أمركم به القرآن، وأنهاكم عما نهاكم عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمركم باتباع الحق والسنة والتفهم في العربية. وإذا رأى أحدكم رؤيا فقطع على أخيه فليقل: خيرا لنا وشرا لأعدائنا. يعني تفاءل بها لنفسه للمسلمين، وأيضا أنه يحملها على يتفاءل بأنها شر على الكفار والأعداء. وقد سئل الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبو النبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة، فلا يلعب بالنبوة. ورؤيا المسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة فليفسرها وليخبر بها، وإذا رأى رؤيا قبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. فإذا كان يستطيع أن يفسرها فسرها، وإذا لم يكن يستطيع أن يفسرها فإنه لا يقصها على من يعرف التفسير ممن تقدمت صفته، ممن تقدمت صفته. والسؤال عنها لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه ويقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ من رأى منكم رؤيا فليقصها وعبرها له. كان يقول لأصحابه هذا الكلام. بعد الفجر يقول، خاصة لأن الرأي يكون صافي الذهن والعابر يكون حاضر الذهن، ورؤى الأسحار كما تقدم لنا من أصدق الرؤى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله بعد الفجر، بعد صلاة الفجر: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ ثم يفسرها صلى الله عليه وسلم. ومرة ما خف عليه أحد شيء، فهو أخبر عن رؤيا رآها وأخبر عما حصل فيها. تقص الرؤيا على واد وعلى ذي علم كما جاء في الحديث، ما تقص على حاسب. لذلك يعقوب كان حكيما لما قال ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن إخوتك حسدوك على النعمة التي أعطاك الله بها، لا تقصص على حاسب فيكيد لك كيدا. طيب، هل ممكن الإنسان إذا أخبر جاهل برؤية فالجاهل عبره أن تقع فعلا على هذا النحو الذي عبر فيه؟ ممكن. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في الصحة، بعضهم صحة بعضهم لم يصحح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرؤية تقع على ما تعبر به. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث فيها إلا ناصحا أو عالما. الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقع. وقد يقال: طيب الآن ممكن واحد يقص رؤيا على كذا شخص، كل واحد يفسرها له تفسير مختلف، فعلى أي تفسير تقع؟ فقال بعض: تقع على أول معبر، إن الرؤيا تقع لأول عابر. واشترط بعضهم أن تكون أول عابر يصيب وجه التعبير الصحيح، وإذا كان أول عابر ما أصاب وجه التعبير الصحيح قال كلاما من عند خلط ظن جهل ما أصاب، فأول واحد يصيب بعده يقع تعبير الرؤيا بناء على كلامه. فإذا على أول معبر يعبرها بشكل صحيح. هناك قصة رواها الدارمي حسن الحاور بن حجر رحمه الله اسناده في الفتح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة يذهب ويجيء، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك له، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. ذكرت ذلك ثلاثة، الآن المرأة جاءت وسألت ثلاث مرات واستجاب نفسه، جاءت مرة أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام غائب وعائشة موجودة، فسألت عائشة عن المنام. يعني الآن ما في داعي تسأل عائشة، هي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الناس وأعرف الناس السليم، لماذا تسأل بعده؟ لماذا؟ فصار في عقوبة ربما. فعائشة ما كانت تدري عما حصل من قبل، فلما جاءت هذه المرأة وقالت: رأيت كذا كذا، قالت عائشة: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقال: انكسرت سارية البيت، يعني موت عمود البيت وهو الرجل، والغلام الأعور يعني غلام فاجر. فقعدت تبكي المرأة هذه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبر عن صاحبها. قالت عائشة: فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. فقال بعضهم: لعله من عقوبة لهذه المرأة، لماذا سألت بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سألت ثلاثة ما اكتفت. فإذا الرؤيا ما تقص على أي أحد، تقص على ناطح وواد يكن لك ودا وليس بحاسد ولا جاهل، وإنما صاحب علم. هذه الصفات التي جاءت بالنسبة لمن تقص عليه يوم. طبعا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تقدم الكلام فيها وشرحها، وأن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رأيته عليه الصلاة والسلام ورأيت شعره الأسود إذا وجد شيء كاره بسيط في مفارق الرأس والعنفقة صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء ولحيته تملأ ما بين منكبيه وجهه أبيض مشرق بالحمرة عيناه واسعتان شديدة السواد في شدة البياض رموشه قد طالت وانتنت وأنه صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين وأنه عظيم المشاش مقاطع الأصابع وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك شعره يصل إلى أذنه أو يصل إلى أحيانا يضرب من جنبه وأحيانا يكون له ضفائر كل هذا ورد في صفة شعره صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ورد في الصفات. إذا رأيته على صفاته التي ورد في كتب السيرة فهو هو حق عليه الصلاة والسلام. الشيطان لا يمكن أن يتمثل به. فرؤيته قد تكون بشارة تثبيت لصاحب المنام مثلا يثبته الله عز وجل بأن يريه نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له كلمات فيها تثبيت قد يرى من غير ما يقوله ولا كلمة. وأما بعض الناس إذا رأوه على صفة المغايرة فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام قطعا وقد يقول رأيت نور ما رأيت وجه ولا رأيت شكل رأيت نور فنقول لا نستطيع نقطع أنه هو عليه الصلاة والسلام رأيت نورا ولا نستطيع أن نقطع أنه هو صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين قال له رجل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال له لم ترى ومرة واحد رأى ووصف لابن عباس ما رأى قال لم تعدل لو رأيته ما هذا هو الذي وصفته لو رأيته في الحقيقة ما استطاعت أن تصفه بأكثر ما أوضح من هذا. الرجل طبعا ما كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من التابعين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصة على أصحابه رأى أنه على حوض يسقي الناس وأتى أبو بكر فأخذ الدلو ليريح النبي عليه الصلاة والسلام فنزع الوزين وفي نزعه ضعف الله يغفر له فأتى عمر بن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر فاشتروه على أن الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب تكون شاملة وكبيرة. طبعا عهد الصديق سنتين وأشهر وانشغل بقتال المرتدين وأرشد عام الإسلام وما كان عمر يستطيع أن يفتح لولا أن أبو بكر قد منهد الأمر بوضع القواعد والأسس وأن الإسلام قد تكلف الجزيرة بحربة المرتدين. خلافة عمر استمرت فوق 10 سنوات ولذلك فتح الله الأنصار في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر الخطاب عليه قميص يشتره أولا في الدين يعني أن دين عمر كامل وسابق. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبن وأنه خرج من أطفاله الري وأنه أعطى الفضل لعمر وأول لبن هنا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصر ومرأة تتوضأ لجانب القصر فقال من القصر قال لي عمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا سبق عمر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يرحل إلى يهاجر إلى أرض ذات نخل ذهب وهل إلى أن اليمامة أو هجر فإذا المدينة هي يثرب رأى في رؤيا أنه انهز سيفه فانقطع حبره فإذا هو ما أصيب المؤمنين واحد المصيبة ثم هزه مرة أخرى فإذا هو راجع كما كان فأوله ما جاء الله به من فتح واجتماع المؤمنين. رأى في المنام البقر تذبح وكان تأويلها النفر من المؤمنين 70 الذين أصيبوا في أحد وقتلوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هناك من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثلج البحر كالملوك على الأسرة فأخبر أصحابه بذلك وهو استيقظ يضحك فسألت أم حرام بنت الحال أن يجعلها الله منهم فدعا لها فهكذا حصل وركبت البحر زمن معاوية الغزة وخرجت من الساحل ركبت الدابة فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت وذهبت شهيدة الله سبحانه وتعالى. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أنه في دار رقبة بن رافع وأنه أتي برطب من رطب بن طاب فأولها الرفع لنا في الدين والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة يحملها الملك جبريل في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فيكشفها فإذا هي أنت. هذا كلام قبل أن يتزوج عائشة بمدة بعد وهو يقول إن يكون من عند الله يمضي وفعلا هذا ما حصل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام رأى سوداء سائرة في الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت الجحفة فأولها أن وباء المدينة خرج من المدينة ونقل إلى الجحفة وهذا حديث البخاري. والصحابة رأوا رؤى منها ما تقدم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر فمن كان متحريا فليتحرى في 7 الأواخر ورؤية الأذان كذلك من رؤى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وغير هذا من الرؤى التي رآها الأنبياء والصالحون من بعدهم. وربما تكون حين الرؤية تذكر الإنسان بشيء كان يكون مجتهد يفكر في أمر من الأمور، كمن عرض عليه قضية مثلا صلاة الجنازة على شخص مشكوك فيه، ما يدري هل هو يعني يشتري فيه هل هو مسلم ولا كافر، فماذا يدعو وماذا يقول في صلاة الجنازة. فقيل إن أحد أهل العلم شيخ الإسلام رحمه الله قد رأى عرض المسألة له وناس رأت رؤيا الشرط يا أحمد الشرط يا أحمد، ففهم من ذلك أنه يعني يشرب في الدعاء، اللهم إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا صرف الله ورحمه وعافيه وعفى عنه وأبى المنزل وسلم ودخله وهكذا، فيقول الشرط إن كان صاحب هذه الجنازة مؤمنا فيدعو له المغفرة والرحمة إذا اشتبه في كونه مؤمنا أو كافرا أو ما يدرى عن حاله. وكذلك ممكن تكون رؤية تدل شخص على شيء مفقود، كما حصل للشيخ طالب عثمان الصابر رحمه الله، وكان قد وضع عنده عقد وكان قد وضع عنده صك أرض لبعض من جاء يعني يستفتي فيه في صك عقار في نسبة عقار، فالشيخ رحمه الله قال انظر فيها، وضع في مكان وتوفي، فجاء أصحاب الصك يريدونه ما عثر عليه الورثة، وصار المسألة في حرج يعني على أولئك وعلى هؤلاء. فرأى ولد القاضي في المنام رأى أن الشيخ يقول له انظرها في مكان كذا من الدرجة فوق في مكان في وضعتها فيه، فقام من النوم فعلا ذهب وجدها في نفس المكان الذي قيل له في المنام أن أباه قد وضعها، وجاء وقال أصحابي وقال إنه رحمه الله دلني على المكان في المنام. وقد تقع عجائب من هذا القبيل، وهذا ما فيه لا حرج في ثبوته وتصديقه، يمكن يكون حق. والأخبار رؤى كثيرة جدا وتكفي القواعد التي تقدم ذكرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بدينه ونصرة دينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والتقوى والمتمسكين بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا من أهل الصدق، صلى الله وسلم على نبينا